في الحيط قالوا هاني دم بعبانك عالي بلاش دم انا قلت في بالي بقي دم طف لازم اديكوا لو هعمل ميت مشكله في ثواني لخبط لك عياني شوفي دم ثبتني مكاني بقي دم ايش دمع في عيني والقلب اخر بهدله قالوا هاني دم بعبانك عالي بلاش دم انا قلت في بالي بقي دم طف لازم اديكوا لو هعمل ميت مشكله في ودان.